الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 65، باب الكلام في الطواف: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قد بيده. والشاهد في الحديث على ترجمة الباب أن النبي تكلم وهو يطوف عندما رأى ذلك الرجل قد ربط غيره صاحبه، ربطه بسير عشان يأخذ بيده عشان ما يتوه منه وما يبقى منه، فالنبي قطع يعني السير الذي بينهما وقال: خذ بيده، يعني طوف انت وهو امسك بيده وطوف به ولا تجعله بسير. وهذا أيضا يعني لعله يعني يعني النبي أنه لا يقاد كما تقاد البهيمة، هذه من جهة، والناحية الثانية أنه ربما يؤدي هذا إلى ازدحام وحصول شيء ودفعه فيضره هذا الخيط، يعني لأمور شرور كثيرة من أن يقاد إنسان يعني بيده. والشاهد في الحديث أن النبي تكلم وقال له: قد بيده، يعني قده من يده وليس من بحبل، وتكلم وهو يطوف صلوات الله والسلام عليه. فدل هذا على أن الطواف، على أن الكلام في الطواف بغير الذكر والدعاء يعني لا يقطع الطواف. باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكرهه في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. هذا كذلك البخاري كرر الحديث لبيان الفعل أنه النبي تكلم وفعل كذلك، فيجوز أن يفعل الإنسان فعل في الطواف على نحو هذا كإنكار منكر مثل ما قطع النبي يعني ذلك السير من يدي ذلك الرجل. باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة 9 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذهب المسلمون أول وفد للمسلمين ذهبوا للحج في السنة 9 في هذه السنة، ولم يذهب معهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخر النبي حجه إلى بعد ذلك في السنة 10. قيل أن النبي أخر حجه إلى السنة 10 لأن هذه السنة كان ما زال يحج المشركين، كان بعض ما زالت بعض يعني قبائل العرب لم تدخل في الإسلام فكانوا يحجوهم على شركهم، علما أن عامة يعني قبائل العرب قد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، جاءت وفود العرب من كل مكان تعلن الإسلام، لكن بقيت يعني شيوب كثيرة في الجزيرة وأهلها على الكفر ويحجون يذهبون إلى الحج على دينهم السابق وليسوا بالمسلمين، فلم يكن كل من كان في الجزيرة أصبح مسلما، فلذلك النبي أخر حجه إلى السنة 10 ليتمحض الحج للمسلمين فقط ولا يكون معهم مشركين. فأمر النبي في السنة 9 بكر الصديق على الحج، أمره أن يذهب وأمر أن يؤذن في الناس في هذه السنة 9 أن لا يحج بعد العام مشرك، هذه آخر سنة مشرك ما يجي، وذلك أنه أصبح خلاص يعني مكة أصبحت في يعني قيادة المسلمين ومكنة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني الإمام والملك الذي تدين له الجزيرة كلها بالطاعة. فنودي أن لا يحج ولا مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، يعني لا في هذه السنة ولا بعدها، خلاص يمنع الطواف. وكانت العرب مما أحدثته في الحج أنها تطوف الرجال والنساء عرايا، وذلك بفلسفة عندهم أو بشيء عندهم، يرون أن الثياب هذه التي عصوا فيها الرب لا يجوز أن يلبسوها حال الطواف وهم يعني في عبادة للرب، فلا يلبسوا هذه الثياب، فكانوا ينزعونها ويحجون عرايا. أما إذا استحيا منهم أحد وطاف بثيابه يلقيها بعد الطواف وتصبح نجسة أشد النجاسة، ويسمونها اللقي، وتلقى خارج الكعبة ولا ينتفع بها أحد، ما أحد يمسها، مثل النجاسة التي هي. أو يستعير يعني ثياب من قرشي، لأن بس قريش بس هم الذين كانوا يحلون لأنفسهم أن يحجوا وأن يطوفوا البيت، يعني يطوفوا البيت وهم بثيابهم. فإما يستعير ثياب من قرشي يطوف بها، أو يطوف بثيابه ويلقيها، أو يطوف عريانا. فنودي ألا يحج بعد البيت عريان. فالشاهد في الحديث إن يعني إنه لا يجوز تعري وطوف بيت على هذا النحو كما كان يعني شأن المشركين، وهذا أمر طبعا أصبح معلوم من الدين ضرورة، ومما يعني نزه الله تبارك وتعالى المسلمين في رؤيتهم عن هذا يعني الرجس الذي كان عليه أهل الجاهلية. فباب إذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه، إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أولا ترجمة الإمام البخاري: باب إذا وقف في الطواف. وقف يعني أوقف على الطواف، مثلا لم يتم سبعة أشواط وأوقف، أوقف مثلا للصلاة، أقيمة الصلاة يجب أن يصلي، فماذا يصنع؟ هل يبدأ من جديد أم يبني على يعني الطوفات التي طافها؟ فهنا ذكر أقوال هؤلاء السلف الذين أفتوا بأنه إذا أوقف عن الطواف لعذر فإنه يأتي ويبني على يعني ما أسلفه من الطوفات. يقول عطاء تابعي: في من يطوف فتقام الصلاة على انقطع عن الطواف أو يدفع عن مكانه. جت ناس مثلهم دفعوه أخرجوه من الطواف، يرجع إلى مكانه الأول ويبني عليه، ما يقول بقى خلاص أنا خرجت أخرجتني هذه من الطواف طلعت برا الطواف ولا بد أبدأ من جديد، لا، يبدأ من حيث المكان الذي يعني أوقف فيه. قال: إذا سلم يعني بعد الصلاة يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني، يعني يرجع إذا مثلا قمة الصلاة وما فيش صف هنا وراح مثلا في مكان بعيد، فيروح المكان البعيد يصلي فيه ثم يرجع إلى المكان الذي كان فيه وقت ما قطع الطواف، من عنده يبدأ يبني ويسير. ويذكر نحو هذا القول كذلك عن ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر كذلك. باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قول البخاري: باب ما صلى النبي لسبوعه ركعتين، يعني كل سبعة أشواط طافها النبي يصلي لها ركعتين، هذا ركعتين الطواف، وهذا يجب أن يكون لكل طواف مهما كان، سواء طواف قدوم أو طواف ركن أو طواف وداع أو طواف نفل استحباب يصلي له ركعتين. ما يقول لا خلاص أنا طفت عليه يكفي بالطوفين، بل من تتمة الطواف صلاة، صلاة الركعتين هذه جزء من يعني كل طواف. قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، كل سبعة أشواط ركعتين. فأنا بدي أطوف مثلا 20 مرة في اليوم، يجب كل ما أخلص 7 أشواط أصلي ركعتين، وبعدين أبدأ 7 أشواط أصلي ركعتين، خلص 7 أشواط أصلي ركعتين. ما أقول لا أطوف 7 أشواط وبعدين 7 أشواط وبعدين 7 أشواط وصلي مثلا جميع ركعتين فقط، أو ما أصلي، لا، لا يكون طواف إلا كل طواف لأن 7 أشواط لا بد كلهم ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطان يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف، يقول لك خلاص مثلا طاف 7 أشواط وبعدين قام صلاة الظهر أو قام صلاة العصر فصلى معهم الظهر، فهذا كان عطان يفتي إنه خلاص تجزيه، ما يحتاج إن يصلي ركعتي الطواف. فلما قيل للزهري هذا قال سنة النبي السنة أفضل، يعني أن هذا القول يخالف السنة، والسنة إن النبي ما طاف 7 إلا وصلى ركعتين، لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا واحد يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيقع رجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني إذا خلص طواف اللي هو طواف القدوم طواف العمرة، هل يحل له يعني أن يعني يعاشر امرأته وهو لسه ما سعى؟ فلما أجابه عبد الله بن عمر طبعا هو يجوز، لكن بين له السنة، قال له هذا الذي فعله النبي، قال له قدم رسول الله فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين، فهذه الركعتين تبع الطواف، وطاف بين الصفا والمروة بعد ذلك، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا لا شك أن الذي يعني يقع على امرأته بعد الطواف وقبل السعي ما تمت العمرة هذا يفسد عمرته، وإن كان نوى الحج يفسد حجه كذلك. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. هنا يعني يقول باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول، اللي هو يعني انه يعني ما يجي يصلي مرة ثانية ولا يطوف بالبيت بعد ما يخلص العمرة، يذهب الى مكانه مثلا لنفرض في الابطح كما كان النبي يفعل، يروح الابطح او في العزيزية مثل ما يفعل الناس الان، ولا يجي الكعبة خلص حتى يحج، وبعد ما ينزل من عرفة يروح لطواف الافاضة. هل هذه سنة؟ فذكر أن هذه السنة وهذا هو الأفضل، يعني ليست السنة أن الإنسان يكفر بعد ما يخلص العمرة يذهب إلى الحرم دائما، فإن الإنسان لو ما ذهب إلى الحرم بعد ذلك ومكث، لو مكث 10 أيام في مكة مثلا، نفرض أنه اعتمر في أول يوم من ذي الحجة مثلا ثم ذهب إلى مكان مثلا الأبطح أو العزيزية وجلس هناك إلى يوم 8 وذهب إلى عرفة في اليوم 9 وما رجع الحرم خالص، قاعد 10 أيام هذول بعد العمرة ما رجع الحرم ولا جاء الكعبة ولا طاف بها، فهذا جائز، بل هذه هي السنة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي فعل ذلك. البخاري باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول، بعد ما طاف العمرة راح ديه. وذكر حديث ابن عباس قال قدم النبي مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، اللي هو خلص العمرة هنا، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. إن صلى ركعتي الطواف لا رأى أنها يعني يجب في داخل الحرم، بل لو صلىها بعيدا عن الكعبة أو خارج الحرم فإن هذا أمر جائز. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت. ما كانت صلت صلاة طواف طواف الوداع والناس زحام، فقال لها النبي إذا نحن نصلي صلاة يعني الفجر طوفي من خلف الناس بالبعير، فطافت على بعيرها من خلف الناس. وطبعا متى ما كانت تصلي طبعا يعني صلاة ركعتي الطواف إلا لما رجعت إلى محلها فطافت يعني ركعتي الطواف، فيجوز أن تصلى صلاة يعني ركعتي الطواف خارج المسجد. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا وقال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه السنة إذا تمكن الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، طاف البيت سبعا ثم جاء خلف المقام وهو مقام إبراهيم فصلى ركعتين وهم ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك ذهب إلى الصفا فبدأ به للسعي. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وأنها يعني جائزة أن تصلي ركعتي الطواف في كل وقت حتى في أوقات الكراهة. وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف على صلاة الصبح وما صلى ركعتين حتى ذهب إلى ذي طوى وبعدين صلى الركعتين هنا. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر لها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر. المذكر اللي هو يعني شخص يحدث يعني يعلم يعني حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون عند الطلوع، فأنكرت عليهم أنهم يعني فعلهم هذا دين، وإن قالت قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون، اللي هي شدة الكراهة. شدة الكراهة إنما تشتد الكراهة عند إذا بدأت طلوع الشمس، أي تشتد الكراهة كما أنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لا تتحينوا بصلاتكم يعني طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنين وتغرب بين قرنين الشيطان، فأنكرت عليهم أنهم انتظروا حتى عند طلوع الشمس. المفروض انهم اذا حينتظروا ينتظروا الى بعد ان ترتفع الشمس او يصلوا في الوقت اللي هو يعني بعد صلاة الصبح، فانه ان كان وقت كراهة الا انه يجوز الصلاة فيه. حدثنا ابراهيم ابن المنذر حدثنا ابو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبه. وقت الطلوع وقت الغروب هذا أشد الأوقات كراهة للصلاة. حدثني الحسن بن محمد والزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. فأما بالنسبة لصلاة الركعتين بعد صلاة العصر ركعتين الطواف هذا إن شاء الله لا خلاف فيه. وهذا يعني سأل عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي ركعتين الطواف بعد صلاة العصر وهو وقت كراه. باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. فطاف النبي وهو راكب صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ الطور والطور وكتاب مسطور. فمعنى أن أم سلمة تشتكي معنى تشتكي مريضة. فلما يعني شكت النبي أنها تشتكي فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. من وراء الناس أنهم يصلون طبعا حول الكعبة فتطوف من خلفه. فصلت وذكرت السورة نفسها التي كان النبي يقرأ فيها. يعني فيجوز أيضا الطواف على من لا تجب عليه صلاة الجماعة. النساء ما تجب عليه صلاة الجماعة تجوز لها أن تطوف والناس في الصلاة. باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. العباس بن عبد المطلب بني هاشم وبني هاشم كانت لهم سقاية والنبي أقر يعني توزيع الشرف الذي كان في الجاهلية. كان قصي وزع الشرف في مكة في أبنائه قصي بن كلاب هو الجد الثالث للرسول صلى الله عليه قريش لما وهو الذي جمع قريش وأزاح خزاعة عن مكة واستولى على مكة. ومن ذلك الوقت استولت قريش على مكة ولذلك تعظم قصي كأعظم يعني شخص من أشخاصها في الجاهلية يعظمونه. ووزع الشرف على أبنائه وجعل الحجابة حجابة البيت أصبح من أبنائه لهم بني شيبة هذول واللواء اللي هو لواء الحرب لبني عبد الدار لعبد الدار أعطى له هذا. وسقاية أخذوها بني هاشم لما عبد المطلب حفر لهذا حفر هو الذي هداه الله تبارك وتعالى إلى مكان زمزم. لما زمزم ما كانت موجودة في وقت قصي كانت ردمت وطمرت من زمان في عهد المشركين. الذي اهتدى إليها برؤية رآها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاءه آتٍ في النوم وقال له احفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم عند بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعظم. حفظ الكلمات هذه في النوم ورآها مرة ثانية ومرة ثالثة. فكان فيه اللي هو المكان اللي هو الفرس والدم هذا عند كان يذبح لأن الكعبة في نفس المكان اللي فيه زمزم هذا. وجاء غراب شاف الغراب ينقر في المكان هذا في الفرس والدم هذا. فجاء بعد ذلك قام أخذ معوله وبدأ الحفر. ها نعم جاء كده عند نقرة البيت عند نقرة الغراب الأعظم تسقي الحجيج الأعظم. فلما بدأ يحفر جت قريش وصاروا يستهزئوا فيه ايش قاعد تسوي انت يحفر يعني بير في هالمكان هذا مكان قفر ما فيه يعني فاستهزئوا به. فلما مشي بظهر الطوي على طول طوي البيت الطوي الأول لها بئر مطوية. فلما ظهر الطوي والحجارة قاموا عليه قالوا ما نصير ما نتركك يعني تحوزها دونه. فلما فعل بهذا الامر طبعا دعا الله انه لو كان له 10 من الولد يحمونه، فربنا اعطاه 10 من الولد. ثم على ذلك يعني حفرها ووصل يعني الماء، ونذر كالنذر في ذلك الوقت لله عز وجل انه ان رزقه 10 من الولد ذبح واحد لله، ذبح واحد قربان لله، فربنا اعطاه 10 من الولد، وكان منهم عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبروا طبعا اراد ان يوفي بنذره، وله قصه طويله بعد ذلك، يعني قاموا الناس عليه لما حب يذبح ابنه عبد الله بعد ذلك، قالوا له قاموا عليه، قالوا انت الان اذا ذبحت هذا اصبح سنه فينا كل واحد يقوم ياخذ ابنه ويذبحه للكعبه، ولكن شوف. فداروا في الكهان وفي غيرهم الى ان جت كاهنه قالت لهم روحوا لالهكم الذي تعبدوه واضربوا عنده هديه. قالوا كم الديه عندكم؟ قالوا 10 من الابل. قالوا قدموا، عملوا بين قرعه بينه وبينهم بـ10 من الابل، فعملوا 10 من الابل، طلع القرعه على عبد الله، فقال زيدوا، فزادوا 20 فطلع على عبد الله، طلع 30 على عبد الله، الى ما طلع 100 من الابل. لما طلع 100 من الابل طلعت على القرعه على 100، فقال خلاص رضي الهكم، يعني خلاص مشوها لي. فقال والله لا افعل حتى اضربه مره ثانيه، ضربه مره ثانيه ومره ثالثه، طلعت على 100 من الابل فذبحها، فانقذ الله تبارك وتعالى يعني عبد الله من ذبح فيه. المهم ان الشرف كان موزع على على على اولاد قصيع اللي هم بطون قريش. فالعباس ابن عبد المطلب طبعا هو اكبر واحد في بني هاشم، وعم النبي اكبر واحد في بني هاشم، وهو اللي كان مستلم السقاية. فجاء السقاية انهم هم الذين ينزعون من البئر ويسقوا الحجاج، وطبعا ما بفلوس، انما هذا فقط يعني كان كل انواع الشرف انما هي نوع من الهبة، ما فيها تبرع، ولكن خلاص هذا يعني عمل يعملوه يذكروا به ويحمدوا به في الناس وفي العرب. فالسقاية انه يروح يقول على البر، هم اللي يطلعوا ويسقوا الناس. فاستأذن النبي في انه ما يبيت في منى، يبيت في مكة من اجل السقاية، فالنبي اذن له، وهذا في دليل، وهذا من هذا اخذ اهل العلم ان المبيت في منى ليس من اركان الحج، لانه كم من اركان ما يمنع منه احد، وانما هو من الواجبات. ولذلك اذن النبي للعباس رضي الله تعالى عنهما ان يبيت في مكة من اجل سقايته. الحديث الثاني، حدثنا اسحاق قال البخاري حدثنا اسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه، قال اسقني، فشرب منه، ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فانكم على عمل صالح، ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه. يعني عاتقه صلى الله عليه وسلم، مؤشر الى عاتقه صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء للسقاية فاستسقى، استسقى طلب السقيا من العباس، العباس والخام على البير. فالعباس نادى ابنه فضل قال يا فضل اذهب الى امك، اللي هي ام الفضل ام زوجة العباس، فاتي رسول الله بشراب من عندها، يعني ما يشربه من عندها غير الدلو الذي الناس طبعا لما يطلع الدلو يجي كل واحد ياخذ فيه وياخذ من يده ويعمل فيه ويتمسح فيه ويتبرك فيه. هذا طبعا امر انا شاهدته بنفسي يوم كانت زمزم بالدلاء، يطلع الدلو من البير، يطلع الدلو من هذه، ف فيطلع الدلو، كل واحد طبعا يتخاطف الناس الدلو هذا، واحد يصب على نفسه وواحد يشرب وواحد يحط في ايده علشان ياخذ هذا. فلما جاء النبي عن العباس ما حب ان يسقي الرسول صلى الله عليه وسلم من الدلو الذي يعني يتناوله عامة الناس وكل يعني يضع يده فيه، فأراد أن يأتي له بشراب من زمزم يعني طالع في وقت هذا غير أوقات الزحمة يعني، هو موجود عندهم، فأسقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس قال: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال له النبي: اسقني يعني من هالدلو يعني. فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال له: بيجعلوا أيديهم فيه، لغو صفي يعني. فقال له: اسقني. فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الدلو وشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، اللي هم بني هاشم، النبي من بني هاشم، يعملون فيها. فالنبي طبعا شجعهم في العمل، قال: عملوا فإنكم على عمل صالح، أنتم تعملون في عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا. قال: لولا أخاف أنك تغلبوا تصير سنة، لو الرسول راح بنفسه نزع بير بس ولا حط يده في الحبل حيصير ايش؟ من مناسك الحج، فلا بد كله حيصير فيه. فإذا بني هاشم حيطلعوا يعني حيصير عند ذلك حيمنعوهم عنها. أما الآن هم الذين يتولون هذا، بس بني هاشم هم اللي ناس تحت البير تطلع وتطلع لهذا وتعمل هذا ويسكن. فالنبي قال لهم: لولا أن تغلبوا يعني يغلبكم الناس عليها لنزلت، وهو هاشمي صلى الله عليه وسلم، حتى أضع الحبل على هذه. الحبل اللي هو يعني الأول ما كانش فيه يظهر، ما كان فيه نظام الـ طبعا كان فيه يبدو كان فيه ربما يكون فيه نظام البكرة يزعبوها زعب، فييجوا ناس يحطوا هذه وناس يشد الحبل علشان يعني طبعا كان الأول طبعا يستخدموها بالشمال أو الحمير، لكن في الحرم طبعا هم الذين يسحبون هذا. نقف عند هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.